ابن ابوك وابوك رباك على الجدعنة، تخطي بحر فيه ويخطوا الشبر فسانة، وارث اصول العزة ابن عن جدود والعرق العرق مادت كدروا سبع تناف سنة. انت اللي علمت الدنيا من علاميلك، حتى الغريب قبل القريب غرقته بجميلك، في الشدة طول عمرك كدا واقف على حيلك، أهلك في كتفك من زمان وامك بتدعي لك، اسلوب في طولك وقول كلمتك قولة، اجمد وما تشمتش فيه لا دولة ولا دولة، هما كده ولاد الأصول بياكلوا من خير ايديهم لحد كسر نفسهم، عارف الحلوة والغريب على طول هيبان، القريب عارف العنوان والغريب على طول هيبان. انت اللي يا ابني مفيش منك في الدنيا غير واحد، مهما يحاولوا يفهموا ان انت مش جامد، عارف الحلوان والغريب على كل هيبان. انت اللي رجلك بتشيلك ولا حد بيعينك قد الحمول والشام، روح ربنا يعينك، خيرك بغلق صحبتك